بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس الأخير إن شاء الله تعالى من دروس التعليقات على الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عاصم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. التصديق بكرامات الأولياء من أصول أهل السنة والجماعة، والكرامة هو أمر خارق يجريه الله على يد رجل صالح، والفرق بينه وبين معجزة الأنبياء من وجهين: أن معجزة الأنبياء تكون على يد نبي، فيما لو ادعى النبوة صاحب كرامة لم تكن كرامة، والثانية أن معجزات الأنبياء خاصة بهم وهي أعظم وأعظم، ومن ثم فكرامات الأولياء عند أهل السنة والجماعة من الدلالات على نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما السحر والشعوذة، والشعوذة فإنه الذي يكون على يد الفجار والفساق وتعينهم الشياطين إلى آخره، والكرامة ثابتة بدلائل الكتاب والسنة كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى. ففي القرآن العظيم الإشارة إلى الكرامات في سورة الكهف، كرامة أصحاب الكهف الذين أووا إلى الغار فمكثوا فيه 300 سنة وازدادوا 9، وهي الفارق بين الشمسية والقمرية، فحفظهم الله ثم بعثهم. كذلك أيضا من الكرامات في قصة مريم، كان يأتيها الطعام، قال: يا مريم، أي زكريا، أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أما الكرامة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وفي هذه الأمة فهي كثيرة جدا، وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عددا كبيرا منها في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وشرط الكرامة أمران: أحدهما أن تكون على يد رجل صالح، فلا تسمى كرامة إلا إذا كانت جارية على من عرف وعلم بالصلاح والسداد. الشرط الثاني ثبوتها، بمعنى أن تكون قد جاء بها الخبر، سواء كان نصا في كتاب الله أو حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قصة الثلاثة الذين آواهم الغار، أو تكون رواها الثقات مما رواه الثقات. وهذا مهم جدا، لأن كثيرا مما قد ينقل ويقال إذا لم يكن له أصل في الخبر فلا يلزم أحد تصديقه. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون ويصدقون بكرامات الأولياء رحمهم الله تعالى، وهذه الكرامات يجريها الله عز وجل على أيديهم وتكون خارقة للعادة، إما بأنواع العلوم والمكاشفات، بمعنى أن صاحب الكرامة ينكشف له فيظن الشيء أنه سيكون كذا وكذا فيكون كذا، فهو نوع من الفراسة يجعلها الله عز وجل على يد هذا الرجل الصالح، وليس هو مما يدعي فيه علم الغيب، ليس هو هذا، وإنما هو يقول الشيء فيتبين بعد ذلك أنه وقع أو يقع كما أخبر. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وما جاء في فضله أعلى من درجات الكرامة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه محدث وملهم، ومع ذلك ما كان يدعي علم الغيب. وأصحاب الكرامات لا يدعون علم الغيب، وإنما يخبرون بما خطر في بالهم فيكون كما أخبروا. ولهذا روي عن بعض من كان عند عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: ما سمعت عمر يقول أحسبه كذا أو أظنه كذا إلا ووقع كما ظن وحسب. فهذا نوع من أنواع الكرامات. النوع الثاني منها هو ما يسمى بأنواع القدرة والتأثيرات، وهذا هو المشهور، بمعنى أن يجلب طعام، أو أن يصد الله عدوا، أو أن يمشوا على ماء كما وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في إحدى غزواتهم، مشوا على الماء. فهذا كله قد يقع ويكون من باب الكرامات. ما الفرق؟ ونحن نقول كما قال شيخ الإسلام إن الكرامات باقية إلى يوم القيامة، نؤمن بها ونصدق بشرطها. فنقول: ما الفرق بين ما يدعيه منحرف الصوفية في الكرامات وبين ما عليه أهل السنة والجماعة؟ فنقول: الفروق من وجوه. أحدها أن صاحب الكرامة من أهل السنة تجده على الاستقامة، أما أصحاب الطرق الصوفية فتجدهم على البدعة والانحراف. ثانيا، صاحب الكرامة الحقيقية تزيده إيمانا وتقوى وقربا إلى الله، وصاحب الكرامة الصوفية المنحرفة تزيده غرورا وبعدا عن الله سبحانه وتعالى. ثالثا، صاحب الكرامة الحقيقية لا يعلنها، لا ينشرها، بل يسترها وصاحب الكرامة الصوفية البدعية يتفاخر بها ويعلنها ويتناقلها أصحابه، هذا إن وقعت، وإلا فما أكثر ما يخترع لشيخ الطريقة من الكرامات التي ليس لها أساس. وخلاصة الأمر أن الكرامة على أيدي الصالحين إذا ثبتت تكون لمصلحة له أو لمن معه أو للأمة، وأما ما يدعيه الصوفية من الكرامات فما هي إلا مداخل ضلالات. ومن هنا صار الفارق الأكبر بين أهل السنة وبين المنحرفين من الصوفية أن أهل السنة يطلبون الاستقامة، كما قال بعض السلف: كن طالبا للاستقامة لا للكرامة. والصوفية غايتهم الكرامة، بل يقولون إن الإنسان لا يكون وليا لله إلا إذا حصلت له كرامات. ومن المؤسف أنه إذا حصلت له كرامات عند هؤلاء أدت به إلى أنواع من الانحرافات، حتى تصل ببعضهم إلى سقوط التكاليف، فلا يجب عليه واجب ولا يحرم عليه محرم. فبهذه الفروقات يتبين لنا أن ما يريده كثير ممن ترجم لمشايخ الطرق الصوفية كما في الطبقات الكبرى للشعراني وأيضا جامع كرامات الأولياء وغيرها أن كثيرا منها ليس له أساس، بل كثير منه مخالف للدين وللشريعة، فكيف يكون كرامة؟ وهؤلاء هم الذين تؤدي بهم كراماتهم إلى الخروج أحيانا عن الشريعة الإسلامية. أما كرامات أهل السنة فهي قليلة محدودة لا يعرفها إلا القليل، وإذا أثرت فإنها إنما تكون لمصلحة الأمة ولخير للأمة، وصاحبها ترتفع بها درجته لأنه يزداد إيمانا ويقينا وإقبالا وعبادة لله وحده لا شريك له. نعم. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. هكذا يختم شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام حول الفرق بطريقة أهل السنة والجماعة باتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا. وهذه المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مشتملة على عدة أصول منهجية ينبغي أن يدركها الجميع، فإن منهج أهل السنة والجماعة خلاصته في هذه الفقرة التي مرت قبل قليل. ما هو منهجهم؟ ما هي طريقتهم؟ ما هي مصادرهم؟ كيف يفهمون النصوص؟ كيف يتعاملون مع الخلاف في المسائل العقدية؟ بهذه الطريقة التي أشار إلى جملتها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عندنا شيئان أشار إليهما: الأول اتباع آثار الرسول باطنا وظاهرا، وهذا يشمل ما جاء به القرآن وما جاءت به السنة، ويشمل هدي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته. فهم يتبعونها باطنا وظاهرا، باطنا في قلوبهم وإيمانهم وحبهم، وظاهرا في أخلاقهم وسلوكهم وأعمالهم، سواء كانوا فرادى أو أمة. والاستمساك بالكتاب والسنة وبآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتزامها ظاهرا وباطنا هو الأصل الأكبر في الدين، وهو مقتضى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو أساس الإيمان بالكتاب والسنة واتباع ما جاء فيه. وعلى هذا فأهل السنة والجماعة إنما هم متبعون وليسوا بمبتدعين، لا يأتون بشيء ليس فيه دليل من الكتاب والسنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في طريقة أهل السنة اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ووصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذه قضية أخرى ربما يغفل عنها بعض الناس، وهي أن اتباع سبيل السابقين وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين المهديين أصل منهجي عند أهل السنة والجماعة في اتباع السنة وفي فهمها وفي تطبيقها وفي التحاكم إليها. بعض الناس قد يتساءل ويقول: لماذا قال ما أنا عليه وأصحابي؟ لماذا قال في الحديث سنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ ألا تكفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب نقول: قطعا تكفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أراد الرسول أمرا آخر. أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون السنة في الأخذ والآثار والتطبيق العملي إنما يقتدى به الصحابة والسابقون والخلفاء الراشدين فقط. وهنا مسألة لابد أن نوضحها في هذا المقام، لأن بعض الأئمة من أهل الحديث توقف عند مسألة أقوال الصحابة أو سنة الصحابة وهل هي حجة بإطلاق. فنقول المسألة لها فرعان، أحدهما من ناحية الاستدلال الشرعي الفقهي للمسائل فلا شك أنه يستدل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا خالفها قول الصحابي فإنه يؤخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو أن الصحابي عمل بخلاف ما روى فالواجب ما هو؟ الأخذ برأيه أو بروايته، الأخذ بعمله أو بروايته. أئمة الحديث يقولون نأخذ بروايته، وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه. وعلى هذا فإذا نظرنا إلى المسألة من ناحية الاستدلال الأصولي فلا شك أنه هو الكتاب ثم السنة ثم قول الصحابي، هذا دليل بعض الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل يأخذ به إذا لم يجد غيره. لكن الإمام أحمد بن حنبل أو غيره إذا وجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم. وهذا معنى مبحث هذه المسألة في باب الأدلة في أصول الفقه، لأنهم يجعلون الأدلة الأصول هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم يتكلمون عن إيش؟ عن الأدلة الأخرى التي فيها خلاف، ومنها قول الصحابي هل هو دليل وحجة مستقل أم لا. هذه القضية الأولى، وهذه لا غبار عليها، وهي التي أشار إليها بعض الأئمة أئمة الحديث كالإمام الحاكم وغيره، ونقل ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في مقدمات كتابه الاعتصام. أما المسألة الثانية فهي ليست من هذا الباب، وإنما بابها الاقتداء بسنتهم بما فعلوه بتطبيقهم بما أجمعوا عليه بما كان في عهدهم، فنقول هذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أنه في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، في عهد علي، صار هناك مسائل وقضايا قالوا بها عملوا بها، هؤلاء لم يعملوا بها إلا على ضوء ما فهموا من دلائل الكتاب والسنة فنقتدي بهم. هذه واحدة مهمة جدا، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقول في هذا الحديث حديث العرباض عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الأمر الثاني ما سيشير إليه الشيخ بعد قليل لكن نحن لا نذكره لأهميته، وهو أن هؤلاء الصحابة هم الذين يرجع إلى فهمهم عند الاختلاف، يرجع إلى فهمهم متى؟ عند الاختلاف. فإذا اختلف المتأخرون من الذي يحكم بيننا في فهم نصوص الكتاب والسنة وتطبيقها؟ نقول هم الصحابة الصدر الأول. لماذا؟ لأنه على السنة. ولهذا نفرق بين المسألتين اللتين ذكرتهما، أنه إذا اختلف في جزئية فقهية ففي الغالب تجد لأحد القولين قائلا من الصحابة وللآخر قائلا من الصحابة، لكن المسائل العقدية والتي أجمعوا عليها لا تجد فيها قولين، وإنما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا، حكموا على بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ، طبقوا. وهذا التطبيق سنة أمرنا بالاقتداء بهم لأن لهم المنازل العاليات كما سبق في مبحث الصحابة. الشيخ بعد ذلك يقول عن السلف: ويعلمون أن أصدق الحديث الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام الناس ويقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. هذا مؤكد للمسألة السابقة. أي تضييع لهذه الحقيقة، خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد، إذا قدم على غيره من عقل أو رأي أو هوى أو فلسفة أو علم كلام أو بدعة أو محدثة أو غير ذلك، فليس ثم إلا الانحراف والضلال عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت عبارة شيخ الإسلام في قوله ويعلمون، يعني هذا عندهم علم يقيني إضافة إلى التطبيق العملي، فهم يعلمون ويوقنون ويطبقون هذه الحقيقة الإيمانية الكبرى. ومن هنا ما انحرفت الأمة ولا ضاعت إلا لما أخلت بهذا الأصل، لما قدمت كلام البشر على كلام رسول الله وعلى كلام الله، وآثرت آراءهم واجتهاداتهم على أحكام الله عز وجل ودينه، ضاعت الأمة وتفرقت واختلفت كما هو مشاهد إلى يومنا هذا، ولا مخرج للأمة في تحت أي ظرف وتحت أي مسميات في صراعات دولية قديمة أو حديثة وقوى شرقية أو غربية، لا مخرج لأمة الإسلام إلا بهذا. لابد من القناعة التربوية الإيمانية الداخلية بأن خير الهدي هدي محمد، وبأن خير الكلام كلام الله. لابد من القناعة الصافية التي لا يخالطها ريب ولا شك. أما إذا صار الإنسان يطلق العبارات ويقول نحن نفضل الكتاب والسنة ونقدم الكتاب والسنة، لكن عقله وقلبه منشغل بغيرهما، فهذا لا ينفعه قوله السابق. وعلى هذا العقيدة الإسلامية، التوحيد، اتباع السنة، الولا والبراء، أحكام الدين المقطوع بها، أركان الإيمان، أركان الإسلام، حدود الإسلام، أحكامه، أليست هي في كلام الله عز وجل وفي الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهل السنة والجماعة بصفاء منهجهم ينطلقون من هذه المنطلقات الصافية. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى التسمية. السلف سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة وسموا أهل السنة وسموا أهل الأثر وقد يسمون أهل الحديث، وكلها تسميات مشهورة، لكن أشهرها هذه الثلاثة: أهل السنة والجماعة، أحيانا يقال أهل الجماعة، أحيانا يقال أهل الكتاب والسنة، وهذه كلها متلازمة. فيسمون أهل الكتاب والسنة للأمر السابق، وهو اعتمادهم في كل أمورهم العقدية والفقهية التشريعية والأخلاقية والسلوكية على الكتاب والسنة، فهم أهل الكتاب والسنة، دعاة إلى التزام الكتاب والسنة. أما إذا أطلقنا وقلنا أهل السنة، فكلمة السنة هنا في مقابل البدعة، فيدخل فيها أخذهم بالكتاب والسنة والإجماع إلى آخره، ويقال عنهم أهل السنة. وعلى هذا فكلمة السنة لها ثلاث اصطلاحات في أصول الفقه، في كتب الفقه، في كتب العقائد. في أصول الفقه السنة في مقابل القرآن، يقول لك الأدلة كم؟ أربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. وفي كتب الفقه يقصدون به المندوب الذي أمر به أمرا غير لازم، فيفرقون به بينه وبين الواجب. وعند أهل السنة والجماعة في مقابل البدعة، فيدخل في السنة هنا الكتاب والسنة والعقيدة والأحكام وكل شيء، وكل ذلك في مقابل أهل البدعة. أيضا لما يقولون أهل الجماعة أو الجماعة، فالجماعة أيضا لها ثلاثة معاني: أحدها أن المقصود بالجماعة الأمة المسلمة إذا اجتمعت على إمام شرعي يقودهم بالكتاب والسنة، فهذه تسمى الجماعة التي يقال لا يجوز الخروج فيها. المعنى الثاني: الجماعة يكون للفئة التي تلتزم منهج أهل السنة والجماعة، يعني في بلد ملحد شيوعي فيه فئة يلتزمون منهج أهل السنة والجماعة، نسميهم إيش؟ الجماعة، وهم القوم الذين ساروا على طريقة أهل السنة والجماعة. الثالث: الجماعة الذين التزموا الأخذ بالإجماع، وهو الأصل الثالث من أصول الاستدلال المعروفة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أشار إشارة وقال: سموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، أي قوم مجتمعين الجماعة، وهذا معروف: جماعة المدرسين وجماعة كذا، معروفة هذه. لكن الكلام هنا ليس في هذا المعنى العام اللغوي، وإنما الجماعة هم من يسعى لجمع الكلمة ضد الفرقة. إن بايعوا إماما شرعيا اجتمعوا عليه فلا يخرجون عنه. أيضا يلتزمون طريقة أهل السنة والجماعة ويبتعدون عن أهل البدع وطريقته. ثم أيضا ثالثا هم يأخذون بدليل الإجماع خلافا لمن أنكره، لأن الأمة إذا أجمعت أمر على أمر فإنها كما قال العلماء في أصول الفقه لا تجتمع على ضلالة. ولهذا صار الإجماع دليلا قويا يقينيا قاطعا، حتى إن بعض أهل الأصول قدمه على الكتاب والسنة، وهذا التقديم ينبغي أن ننتبه إلى أنه لا يقصد به تقديم الرتبة. لماذا؟ لأن أي مسألة تستدل لها أول ما تستدل لها بالكتاب، ثم بالسنة، ثم بالإجماع. ولأن أي أمر مجمع عليه، أي أمر مجمع عليه لا بد أن يكون مبنيا على دليل من الكتاب أو السنة. وإنما قصدوا به التقديم في مرتبة الاستدلال، بمعنى أن المسألة إذا أجمع عليها لم نحتج إلى البحث في طريقة الاستدلال لها في الكتاب والسنة. ولهذا نفرق بين المسألة التي لم يجمع عليها فنبحث عن دليلها وطريقة الاستدلال ومنهج المستدل والخلاف ودليل هؤلاء ودليل هؤلاء، لكن إذا كان مجمعا عليها يحسم الإجماع الخلاف في المسألة، فنقول هذه المسألة أجمع عليها العلماء فيكون هذا اختصارا للاستدلال. وعلى هذا فأهل السنة والجماعة، انتبهوا، ذكر شيخ الإسلام ثلاثة أو ثلاثة، أهل السنة والجماعة يعتمدون الكتاب ويكون الخير الهدي كلام الله، والسنة ويكون الخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بطريقة السلف السابقين من المهاجرين والأنصار والخلفاء الراشدين والصحابة. هذه إيش؟ ثلاثة. يقابلها ثلاثة، أهل السنة والجماعة هم أهل الكتاب والسنة، وهم أهل السنة وهم أهل الجماعة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كلامه وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة ظاهرة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. ميزانهم هو هذا. وهذا الوزن للأعمال بهذه الأصول الثلاثة لأنه بها يميز الحق من الباطل، من لم يزن بهذه الموازين الثلاثة ضل. الإجماع هنا في باب العقائد، ما الفرق بينه وبين الإجماع في باب الفقه؟ شيخ الإسلام في آخر كلمة ماذا يقول؟ والإجماع إيش؟ والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. هذا فيه إشارة إلى إجماع الأمة على العقيدة الصحيحة وعليه. فما الفرق بين الإجماع الفقهي والإجماع الذي يتكلم عنه في باب الحديث عن أهل السنة والجماعة؟ نقول في باب الفقه أورد العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم من ألف في ذلك كتبا مستقلة يحكي الإجماع في المسألة، يقول مثلا الصلاة واجبة بالإجماع، واجبة بالإجماع، خلاص انتهى الخلاف. وهكذا في مسائل كثيرة ذكرها العلماء في باب الطهارات والمعاملات وغيرها حكوا فيها الإجماع، فهو إجماع في مسائل يقولون لم يقع فيها خلاف بين العلماء. أما الإجماع هنا فالمقصود به أن السلف الصالح كانوا مجمعين على العقيدة الصحيحة لم يختلفوا فيها. وإنما وقع الاختلاف بعد ذلك، ما كان عليه السلف الصالح ما كان عليه الصحابة كان من الأمور المجمع عليها، ربما مسائل يسيرة فرعية في العقيدة صار فيها شيء من الخلاف، مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، مثل الحوض قبل الصراط بعد الصراط، لكن جملة المسائل العقدية أجمع عليها السلف الصالح لم يختلفوا فيها. وإنما وقع الخلاف كما قال شيخ الإسلام وافترقت الأمة متى؟ فيما بعد. والدليل على ذلك أنه لما وقع أول اختلاف بظهور الخوارج ظهور غلاة الشيعة أنكر عليهم السلف قاطبة، غلاة الشيعة الذين كانوا في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه، الخوارج القدرية الذين أنكر عليهم الصحابة ما فيهم واحد صحابي، ما فيه واحد صحابي أخذ بشيء من هذه الأقوال، فدل هذا على إجماع الصحابة. وإنما الخلاف جاء عند أهل البدع والافتراق جاء فيما بعد ذلك. وهنا نختم هذه الفقرة بمسألة ذكرتها قبل قليل، وهي لأجل هذا صار فهمهم حجة لمن جاء بعدهم، لأجل هذا صار السلف الصالح الصحابة يتحاكم إليهم عند النزاع. فإذا وقع الاختلاف في القرن الثالث أو الرابع أو العاشر أو ما بعده، إلى من يتحاكم؟ إلى الصحابة، إلى فهم السلف الصالح الذين أجمعوا على هذه المسائل. ولأجل هذه القضية ترى كلا ينسب نفسه للصحابة، الصوفية قالوا نحن مذهبنا الصوفي يرجع إلى أهل الصفة الذين كانوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل ليس بصحيح. يأتيك المعتزلة والقدرية يقولون نحن قولنا قول علي بن أبي طالب وينسبون إليه قول، تفتش عن القول تجده غير صحيح لا يوافق مذهبهم الباطل، وكل ينسب نفسه إلى الصحابة لأجل هذا. لكن نقول نحن بما يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ويقرره كقاعدة، أهل السنة والجماعة أجمعوا على المسائل العقدية لم يختلفوا فيها، لذلك وجب المصير إلى فهمهم والرجوع إلى سنتهم والاقتداء بطريقتهم، وهذا هو طريقة أهل السنة والجماعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ومن المعلوم أن المسائل لا تتغير، الآن نحن ندرس العقيدة كل المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية موجودة في الكتاب والسنة وعرفها الصحابة، ما جبنا، ما أتى بشيء جديد. ولا تحتاج الأمة في عقيدتها وعبادتها ودينها وأخلاقها إلى شيء بعد أن أكمل الله لها هذا الدين. أما متغيرات الحياة فهذا وجد حتى في زمن الصحابة، تغيرت عليهم بعض أنماط الحياة وتعاملوا معها بمقاييس وموازين ودلائل وأصول الكتاب والسنة. نعم يا شيخ تفضل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة. أحسنت. هذا هو ختام هذه العقيدة، وهو من أجمل ما في هذه العقيدة وأميزه، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن قرر المسائل والأصول التي ذكرناها في الدروس الماضية على ضوء ما تكلم به رحمه الله تعالى، ختم هذه الرسالة بهذه الخاتمة المهمة التي يحتاج إليها كل مسلم ومسلم. ما هي أخلاق أهل السنة والجماعة؟ كيف يكون سلوكهم؟ كيف تكون معاملاتهم لغيرهم؟ هذا الأصل مما تميزت به الواسطي، لأنه ختمها بمسألة السلوك والأخلاق والمعاملات، وهذه أمرها عظيم في كل زمن. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ كل واحدة منها تحتاج إلى وقف. يقول: ومع هذا يأمرون بالمعروف، يعني مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. هذا أصل عنده، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل في هذه الأمة، متى ما أهملته أو فرطت فيه أصابها ما أصابها من الفرقة بل ونزول العقوبة. وقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة واضحة ومستبينة، ذكرها العلماء رحمهم الله، وجاءت دلائل مراتبها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فرطت الأمة في هذا الأصل جرى عليها ما جرى. فأهل السنة والجماعة يأخذون بهذا الأصل، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر للجميع، للحكام، للمحكومين، لكل الناس، أمر بمعروف ونهي عن منكر بحسب قواعد وضوابط الشريعة في هذا الباب. وأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين طرفين، بين المنهج الاعتزالي الذي يجعل أحد أصوله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن يخصصه بالخروج على الأمراء الشرعيين، على ولاة الأمر الشرعيين، ولهذا جوزوا الخروج عليهم ولو جاروا، جوزوا عليهم إذا جاروا. فهذا منهج المعتزلة والخوارج، هذا طرف غلا. يقابله طرف آخر كاد أن يلغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زعما منه أنه خروج على الأئمة، فترك الأمراء يعبثون ويغيرون الدين والشريعة باسم إيه؟ باسم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خروج عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت عنه الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن الخروج على الإمام الشرعية الذي يقود الأمة بالكتاب والسنة ولو كان جائرا، أحاديث صريحة. لما أخبر عما يجري من الأمة قالوا أفلا نوابذهم؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذه أحاديث صريحة، وقابلها أحاديث وآيات صريحة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى على الحكام. لكن كما قلنا كل شيء بقواعده وضوابطه المعروفة، لأن العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكروا له قواعد وضوابط. لكن ما في أحد لا يؤمر ولا ينهى أبدا، ما في أحد يسلم له يقرر ويصدر ولا أحد ينكر، لا يوجد أبد. هذا ليس إلا للمعصوم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، من عدا إذا خالف الدليل فإنه يؤمر وينهى. فأهل السنة والجماعة مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهو أساس صلاح الأمة، بل هو عنوان رفعتها وعزتها وعلامة إيمانها. ولهذا عقبه شيخ الإسلام في قوله ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذا هو أصل السنة والجماعة. لماذا ذكر هذه الأشياء؟ اللي إيش؟ أربعة أشياء: الحج والجهاد والجمع وإيش؟ والآية. لأنه المعلوم في الدولة الإسلامية أن هذه كان يقودها إيش؟ الإمام أو نائبه، كان يقودها الإمام أو نائبه. فالعلماء يقولون الحج ماض مع الأمراء أبرارا كان أو فجر، يعني حتى ولو كان الحاكم فاجرا وقاد الناس في الحجيج لا نترك الحج ولا نقول هذا فاجر أو هذا فاسق نحن لا نحج، وإنما أهل السنة يحجون معهم ولو كانوا. لماذا؟ لأن ما يقوم به هؤلاء في الحج صحيح، وهو ركن من أركان الإسلام ولا علاقة لفجورهم به، لأنهم يقودون الأمة إلى الحج المشروع الذي عرف في الإسلام. فأنت إذا حججت ستحج على السنة، سواء كان الأمير برا أو فاجر، هذه واحدة. وإنما قال الحج لأن الحج لا يجوز الاختلاف فيه، تحديد يوم عرفة يوم العيد إلى آخره هذا يقرره الإمام بحسب النظر الشرعي ولا يجوز الاختلاف فيه. لا يصح أن يكون الحج فيه قولان، ناس يقفون بعرفة يوم كذا وآخرون يقفون يوم كذا، ما في. لهذا فلا بد من أمير، ولهذا كان منذ فرض الحج، والحج إنما يقوده أمير بحسب الحالة التي كانت عليها الأمة في من هو متحكم في الحرمين الشريفين. كذلك أيضا الجهاد في سبيل الله، تجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولو كان الأمير فاجر. ولهذا قال سواء كان أبرارا أو فجر. ثالثا لأن الجهاد لا يكون إلا بأمر الإمام، لأنه شأن عام وليس شأنا خاصا. وهذا الذي كان في التاريخ الإسلامي، لأنه ما يمكن أن يقال كل يذهب إلى جهته ويجاهد في ظل دولة إسلامية تحكم شريعة الله سبحانه وتعالى. فهذه لا بد أن تكون جهادها موحدة، خطتها الجهادية القتالية الدفاعية إذا احتج إليها واحدة. وهذا معلوم وهذا معروف حتى عند غير المسلمين. الثالث الأعياد، تحديد العيد، إمامة العيد، وكان في الزمن السابق الأمير الإمام أو نائبه الذي يصلي بالناس العيد، فأهل السنة يصلون معهم أبرارا كانوا أو فجارا، ومثله الجمعة يصلون معهم ولا يتركون الجمعة لأجل فجورهم. ولهذا قال بعد ذلك ويحافظون على الجماعات، جماعة الأمة، جماعة الجمعة، جماعة الصلاة، أي شيء فيه اتفاق وجماعة أهل السنة يحافظون عليها، ويدينون بالنصيحة للأمة كما جاء في حديث النصيحة. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. نعم يا شيخ. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. احسن. يعتقدون معنى قول النبي، يعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يعني أهل السنة والجماعة يدعون إلى الجماعة والأخوة في الله ومعرفة حقوق هذه الأخوة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا هو أصل حقوق الأخوة. المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وعلى هذا فهم يحفظون حقوق الأخوة. ولهذا أي إنسان يفرق جماعة المسلمين سواء كانت عامة أو خاصة، سواء كان عموم الأمة الإسلامية أو تجمع المسلمين في أي مكان أو جماعة مسجد أو حي أو غيره، الذي يفرقهم هذا مخالف للمنهج الصحيح، هذا مطيع للشيطان. لأن هذا المسجد مثلا إنما جمع الناس على الصلاة على العبادة، وهو يريد أن يقلقهم يفرق جماعتهم. وللأسف هذا يوجد في كثير من مساجد المسلمين، بدل أن يكون المسجد للعبادة والتقوى والقرب إلى الله وقراءة القرآن تجد هذه الشحناء. يا أخي المسجد ما هو سوق تجاري وله منافسات مليارية وله عناد، المسجد عبادة وطاعة، اطرد الشيطان مع الباب إذا دخلت وأصلح قلبك واجعل تحقيق هذه الأخوة هذا أخوك يا أخي، فينبغي تقوى الله عز وجل في هذا الباب. بعد الأخوة يقول الشيخ يأمرون بالصبر على البلاء، وهذا جاء الأمر به إذا ابتلي الإنسان صبر، والشكر عند الرخاء. إذا أكرم الله الإنسان العبد يشكر الله في قوله ولسانه وفعله، والرضا بمر القضاء، إذا جاء القضاء على خلاف هواك ترضى به وتسلم. نعم يا شيخ. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. حسن. انظر إلى، يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. غير العبارة الشيخ. مكارم الأخلاق هي الجوانب الباطنية في الإنسان التي تظهر من خلالها أعماله ومعاملاته، كالكرم والحياء والصبر والشجاعة وطلاقة الوجه ومحبة الخير للناس. هذه مكارم أخلاق باطنية تظهر على المعاملة، تظهر على تعاملك مع الناس. ومحاسن الأعمال هي الآثار العملية لحسن الخلق، وهذه تشمل كل أعمال الجوارح الخيرة. العبادات تدل على محاسن الأعمال، لأنها من الأعمال الحسنة، المعاملات، البيع والشراء وكل شيء. فأنت تتقي الله عز وجل في أعمالك وتراقب الله سبحانه وتعالى، فتأخذ محاسن الأعمال الخيرة. ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وجاء في فضل حسن الخلق أحاديث، وليس في ميزان الله عز وجل يوم القيامة أفضل من حسن الخلق. وهذا الحديث أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، لأن الإنسان بخلقه الطيب يربح كثيرا، وهذا باب يطول الحديث عنه. ولهذا مهم للمسلم، للداعية، لطالب العلم، لكل أحد أن يتخلق بالأخلاق الحسنة. والناس اليوم في كثير من أحوالهم لا يريدون منك إلا الخلق الحسن، أحوج ما يكون الإنسان لصاحبه، لأخيه، لجاره، لمن يقابله، وأطيب ما يتمناه منه الخلق الحسن. والخلق الحسن يملك القلوب، ويكون مفتاحا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، كما أنه كثيرا ما يكون سببا لدخول غير المسلمين بالإسلام. ولهذا عقبها شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ويندبون، ندب أن تصل من قطعك، لا تكتفي بأن تصل من وصلك، لا، من قطعك، سواء كان صاحب رحم أو صاحب، هو قطعك فأنت تصله، وأن تعطي من حرمك، يعني منعك الشيء فجاءت المناسبة تعطيه، لكن لا تبادله حرمانا بحرمان، وأن تعفو عمن ظلمك. وهذا باب عظيم يندب إليه. قد يكون أخوك أخطأ عليك، اعف عنه يا أخي، لك أجر من الله. أما أن تجور وتظلم وتزيد فتصبح بدل أن تكون مظلوما ظالما. وكثير من الخصومات قد تبدأ بخطأ، أو بظلم من أخ لأخيه وتنتهي إلى أن يكون الظالم مظلوما والمظلوم ظالم، وحينئذ يتخلى الله عنك. كم رأينا من اثنين اختلفا، أحدهما ظالم والآخر مظلوما، ثم بغى المظلوم وجار واعتدى حتى صار ظالما فتخلى الله عنه. اعف عن من ظلمك تنال بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. أحسنت. الله أكبر. شيخ الإسلام كيف يشير إلى هذه المسألة؟ يأمرون ببر الوالدين، لأن بر الوالدين هو علامة صلاح الابن. بر الوالدين دليل على الرجولة وعلى الإيمان، لكن ينبغي أن يكون برا حقيقيا وليس تمثيليا كما يفعل البعض، خاصة إذا تزوج الإنسان وصار له أولاد. أهل السنة يأمرون بصلة الأرحام أيضا، ولهم حقوق وهم على درجات. يأمرون بحسن الجوار. حسن الجوار، جارك له حقوق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال يوصي بني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. الجار له عدة حقوق، فعليك أن تحسن إلى جارك. ولهذا من أصعب الأشياء أن يكون بين الجار والجار خصوم، يجب أن يتسابقا إلى الإحسان وإلى العفو، لأن حق كل واحد على أخيه حق واجب. بعدين قال: والإحسان إلى اليتامى، وهذا أمرهم معروف، والمساكين وابن السبيل العابر المسكين الذي عبر أو ما استطاع أن يصل إلى بلده، والرفق بالمملوك سواء كان رقيقا أو دابة. أهل السنة والجماعة ينهون عن الفخر والخيلاء. الفخر المباهاة بما يزعمه من المكارم والمناقب من حسب أو نسب له أو لآبائه، وغالبا ما يكون الفخر بالقول. والخيلاء الكبر، الإعجاب، احتقار الناس، وغالبا ما يكون بالفعل. البغي هو العدوان والظلم. الاستطالة، الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الفخر والبغي يؤدي إلى الاستطالة، لأن الاستطالة على الحق على الخلق، يعني الترفع على الخلق، إن استطال صاحبها بحق فقد افتخر. انتبهتم؟ صحيح، هو يعني ذو نسب عريض أو آباؤه لهم كذا، إذا استطال عليهم بهذا فهو إيش؟ فهو قد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، لأن الاستطالة هي الاستعلاء على الخلق. يقول شيخ الإسلام: ويأمرون بمعالي الأخلاق. قبل قليل يأمرون بالأخلاق، لا، بمعالي الأخلاق، ترتفع بأخلاقك وتعاملك، والعفو عن من ظلمك والتجاوز، هذا من معالي الأخلاق. وينهون عن سفسافها، والاستفساف هو الحقير الردي، وأصله ما يطير من غبار الدقيق. تعرفون الدقيق اللي لما يخرج من سنبله ويطحن فيطير منه يسمى استفساف، أو إذا وضع في المنخل فما يبقى منه يسمى أو ينزل منه يسمى سفساف، فيبتعد الإنسان عن سفاسف الأمور من الخيانة والكذب واقتراف ما نهى الله عز وجل عنه. نعم يا شيخ. وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. أحسن. إذن أهل السنة والجماعة في جميع الأمور السابقة فيما يقولونه ويفعلونه في هذه الأمور التي أشار إليها شيخ الإسلام أو في غيرها هم متبعون للكتاب والسنة، يعني لا يخترعون أخلاقيات من عندهم أو يستوردونها من غيرهم، وإنما يتبعون الكتاب والسنة، ولهذا ألقى طريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال شيخ الإسلام: لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراق وأمر باتباع ما عليه هو وأصحابه وقال إلا واحدة وهي الجماعة، إذن الجماعة من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، صار هذا نهجا، فمن سار على طريقة هؤلاء الصحابة ومن كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين صار هو الذي على السنة المحضة. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء قليل، يعني صار المتمسك فيه هم من يسمون بأهل السنة والجماعة. وهذا تحليل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن تمحيص المسمى له معالم، هذه المعالم تجمع بين أصول العقيدة وأصول الأخلاق، فليحذر الإنسان أن تكون عقيدته سليمة لكن أخلاقه ليست أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فاتباع طريقة أهل السنة والجماعة في هذه الأمور كلها. نعم يا شيخ. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. أحسن. أهل السنة هؤلاء والحمد لله هم جسم الأمة، فيهم الخير الكثير في كل زمان ومكان، فيهم الصديقون الذين بلغوا مرتبة في الصدق قولا وعملا وجهادا، فيهم الشهداء في سبيل الله، فيهم الصالحون، منهم أعلام الهدى من الأئمة والعلماء، ومصابيح الدجى الذين يضيئون للناس في أزمنة الجهل والفتن يضيئون إليهم طريقهم، فهم هؤلاء وهم أولو المناقب المأثورة والفضائل المشهورة. فإذا قرأت تاريخهم رأيت هذه المناقب العجيبة. اقرأ تاريخ الصحابة، تاريخ التابعين، تاريخ الأئمة، تاريخ السلف، تاريخ الأئمة في كل قرن من قرون القرون، تجد والحمد لله إلى يومنا هذا أعلام الهدى، أخلاق وعلم وأدب وخير، هؤلاء كلهم في أمة الإسلام، ولا يوجد هذا في أهل البدع، لا يوجد أبدا في أهل البدع والعياذ بالله. ثم قال وفيهم الأبدال، كلمة أشكلت على بعض الشراح، لأن الأبدال عند الصوفية تقوم على معتقد فاسد، وهو أن الأرض والكون كله إنما يكون على مجموعة من الأولياء يسمونهم الأقطاب، فيه أموات وفيه أحياء، وأن الأحياء هؤلاء إذا مات واحد منهم أبدله الله بولي مكانه، فهذا ضلال مبين. وما يعتقده هؤلاء من الأبدال السبعة الذين يحفظ الله بهم الأرض والسماوات والأقاليم هذا كله باطل. ما الذي قصده شيخ الإسلام؟ قصده كما فسره في بعض كتبه أحد أمرين، أحدهما أنهم الذين بدلوا سيئاتهم حسنات، وفعلا هذا صفة الأخيار والفضلاء والذين هم لهم منزلة عالية، تجد حياتهم كلها يبدلون سيئاتهم حسنات ويسارعون إلى الخيرات. الثاني أنهم أبدال عن الأنبياء وخلفاء له يحيون سنته، يعني كلما مات بعض أعلام أهل السنة أبدلهم الله بالعلماء المجددين الذين يقومون بدور من سبقهم في تجديد الدين. ولهذا قال شيخ الإسلام ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم في الأحكام والدين والعقيدة، اقرأ تاريخهم. وأيضا هم الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال قائمة منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا وعد، وعد من النبي الكريم الذي لا ينطق على الهوى، أن هذا الدين محفوظ، وأن أهل السنة وطريقتهم ومنهجهم لن يستطيع أحد له تغييرا ولا تبديلا. فإذا كانت هذه صفاتهم فالواجب علي وعليك يا أخي في الله أن تبادر إلى الجانب العملي فيما قرأناه في الاعتقاد وفي الأخلاق والسلوك. كل واحد منا يقرأ هذه الأخلاق والسلوك وينظر أين هو منها، في إيمانه، في تصديقه، في بره بوالديه، في عفوه عمن ظلمه، في دلالته للخير إلى آخره. تفضل يا شيخ. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن، هذا ختام. نسأل الله يجعلنا منهم، هكذا دعا شيخ الإسلام. ونحن نقول في ختام هذه الدروس نسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نبغي أو يبغى علينا. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأفعال يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. جزاك الله خير يا شيخ. الأسبوع القادم ما راح يصير فيه درس. إيه نعم خلاص نكون قد انتهينا لأنه الآن قربت فبعد الصلاة سيكون درس التفسير، لكن نكون قد انهينا من الكتاب. كنت أود لو أجيب على بعض الأسئلة لكن لعلها تكون في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خير جميعا، وجزا الله إمام المسجد والذين رتبوا لهذه الدورة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل أن يرزقنا جميعا الإخلاص، والحمد لله رب العالمين.